ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة كما في حديث أنس بن مالك وقال إن الالتفات في الصلاة هلك. ولكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس، كما لو سمعت صوت حيوان يريد أن يعدو عليك والتفت فلا بأس، أو أرسلت إنسانا في حاجة مهمة والتفت فلا بأس، بشرط أن يكون الالتفات بالرأس فقط. وأما الالتفات بالبدن فإنه يبطل الصلاة لأنه انحراف عن القبلة، ومن شروط الصلاة استقبال القبلة. يوجد بعض الناس لا يلتفت إلي العنق ولكن يلتفت بالبصر، تجده يجعل بصره يحوم يمينا وشمالا، إن قام أحد نظر إليه وإن جلس نظر إليه وإن تحرك نظر إليه، وهذا لا شك ينقص أجر الصلاة، فعلى الإنسان أن يكون بصره تلقاء وجهه، إما أن ينظر إلى سجوده أو أن ينظر إلى وجهه ولا ينظر يمينا ولا شمالا.